السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين، وآمنا في أوطاننا واستر عيوبنا وعوراتنا، وآمنا في أوطاننا واستر عيوبنا وعوراتنا، واجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك يا رب العالمين، آمين. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيه صدق النية وإرادة وجهه الكريم سبحانه وتعالى. اللهم إن كان هذا اللقاء خالصا لوجهك لا حظ فيه لنفوسنا من رياء أو سمعة أو شهرة، فوفقنا فيه وتممه لنا على خير يا رب العالمين. اللهم إن كان فيه ما يغضبك وما لا يرضيك من حظ النفس في شهوة أو رياء أو سمعة أو ما شابه ذلك، فحول نياتنا على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين، آمين. هذا اللقاء صراحة تحيرت عن ماذا نتكلم فيه، وهو لقاء لعل الله عز وجل أن يكتب له الاستمرار، يعني في كل يوم سبت بعد صلاة العشاء نلتقي في هذا المسجد المبارك بإذن الله عز وجل. فاخترت موضوعا بعد صراع وطول بحث تحت عنوان من هنا نبدأ، تحت عنوان من هنا نبدأ. وأحب أمسك المصحف وأنا بقول إيه؟ من هنا نبدأ، مرة ثالثة ولا رابعة؟ من هنا نبدأ، بداية من هنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فإحنا سكتنا واحدة. الآن يعاني الناس من التشرذم والتشتت الفكري، يعاني الناس من الحيرة والاضطراب، لدرجة أن الناس أصبحوا في دواخلهم قلقين غير مطمئنين، وهذا لا يخفى على أحد. والواحد فينا، أعني الذي ينشغل بهموم بلده وأمته، حين يريد أن ينام لا يستطيع أن يغمض عينيه، بل يتقلب ذات اليمين وذات الشمال، يحاول أن يذوق النوم ولكنه بعيد عنه، ويفكر ويتدبر، يتابع البرامج في القنوات، أسماء تلمع، أشخاص يظهرون تحت مسميات أو أوصاف معينة، يحللون ويرسمون ويخططون ويضعون هذا هنا وذاك هناك. وعادة ما تخدع الناس الألفاظ والألقاب والمناصب والإبهار الإعلامي، عادة ما يخدع الناس الألقاب والألفاظ والإبهار الإعلامي. يعني ممكن الإعلام يجعل من الدناءة والخسة عزة ورفعة، ممكن مش ممكن؟ ممكن أول. ممكن الإعلام يخلي المخدرات والسكر غاية النشوة واللذة والابتعاد عن الهموم ونسيانها والاستراحة منها. ممكن الإعلام يخلي القذارة السياسية طهارة وعدل. ممكن الإعلام يخلي الظلم حرية، والعكس ممكن يقلب المبادئ اللي احنا قلناها لعكسها بكلمة. هو سحر ده، هو مين اللي بيحاول يقلب الأشياء ويزينها في عيون الناس على غير حقيقتها؟ ساحر. وربنا يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكل فرعون له ساحر، وكل ملك له ساحر. على مدار التاريخ لكل ملك أو فرعون ساحر. يعمل إيه الساحر ده؟ يغر الناس، يزين الباطل للناس، يضفي على الفرعون والملك صفة الألوهية والعظمة والقداسة وما شابه ذلك. والناس إذا عمهم الجهل انخدعوا بالسحر، أما إذا أيقنوا بالحقيقة فإنهم يقلبون السحر على الساحر. ده دول أولو الأبصار، ده دول إيه؟ أولو الأبصار، اللي بيقولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم دول أولي الأبصار. فكل فرعون ليه الساحر اللي يناسبه. والعلماء يقولوا كده، لكل فرعون وملك ساحر يغر الناس ويزين لهم باطل هذا الملك وذاك الفرعون وساحر زماننا الإعلام. اقلب الحقائق كلها، ودي احنا شفنا وبنشوف الرقم اللي يبقى 10 يبقى مليون، والمليون يبقى 10، والحاجة الحلوة تبقى وحشة، والوحشة تبقى حلوة. ولكن في وسط هذا الغثاء أو تلك الغثائية المؤلمة المرة المظلمة، لا ننسى أن هناك منصفين. لازم نكون عندنا إيه؟ ميزان العدل. ده ربنا سبحانه وتعالى وصانا به، إن الله يأمر بالإيه؟ بالعدل والإحسان. إحنا منصفين، كما أن هناك من يقلب الحقائق لهذا أو لذاك، هناك من يحكم بالقسطاس. فإحنا عايزين نبدأ من حيث نقطة الإنصاف والعدل. هو العدل معناه إيه؟ إعطاء كل ذي حق حقه من غير زيادة ولا نقصان. مين اللي عرفك ده كله وتبدأ من النقطة دي؟ الأساس. في عمارة تنفع من غير أساس؟ طب لو بنينا عمارة من غير أساس تعيش قد إيه؟ ده شوية كده هتفلق على طول، ده لو شوية ريح كده يدمروها. ينفع ترفع عمارة 15 دور 30 دور من غير أساس يناسب الارتفاع والضخامة؟ فإحنا ده الأساس، من هنا نبدأ، ده اللي احنا عايزين نستمر معاه ان شاء الله عز وجل في اللقاءات القادمه. يبقى انا عايزك كل مره معاك مصحفك، علشان هناخد ايات. هو القران كله منه نبدا، لكن احنا عايزين في مرحلتنا اللي احنا فيها مع التخبط الفكري، وده يطلع يقول لك انا سمعت واحد والله كده محلل، بيقولوا عليه محلل استراتيجي في الملوخيه واللوبيا والفاصوليا، بيقول ايه بقى سعادته؟ خد بالك، أنا لما أقول جملة فيها سخرية أشبه بالكاريكاتير الساخر، مش معناها أن أنا بحجر عليه ولا ألغيه خالص إطلاقا، أنا بس بسخر من الحتة اللي جاية دي بس، إنما ممكن أستفيد منه في حتة تانية. أنا منصف، والمسلم ينبغي أن يكون منصفا. قال يبقى هو دكتور في مركز الأهرام للبتاع ده الاستراتيجية، طلع كده على قناة لقيته الساعة 8، في اللي بعدها الساعة 9، في اللي بعدها الساعة 10، في اللي بعدها الساعة 13، وهكذا. الله بيلف من قناة قناة، عايز يقول جملتين، يقول يا جماعة الوقت ده مش وقت دين، لازم نبعد الدين علشان تستقيم الحياة. الوقت ده مش وقت نداءات دينية، لازم نبعد الدين علشان نعرف نشوف المستقبل صح. وأنا بوجه كلمة، ده كلامه مش كلامي، وأنا بوجه كلمة للشيوخ وعلماء الدين، أرجوكم ابعدوا عن الساحة علشان نعرف نرسم مستقبل البلد. يبقى انت بقى بدأت بنقطة اللي انا قلت لك عليها من هنا نبدأ. يبقى انت عايز تبدأ منين بالظبط بقى يا حلو؟ تبدأ علماني، والعلمانية دي مشوارها طويل، ممكن اكلمك عنها بعدين ان شاء الله لما يجي اللقاء، لان احنا عندنا مرحلة بناء ومرحلة ايه؟ تأمين، احتياط. ما هو زي انت ما بتبني، واحد بيبني حاجة يبنيها ويسيبها كده، ولا بيبنيها ويحافظ عليها؟ طب بيحافظ عليها من ايه؟ من الجبهات المعادية الهدامة. أي واحد يبني بناية بيفكر إزاي يحميها من الجبهات المعادية الهدامة. فما ينفعش إنك أنت ما تعرفش الجبهات المعادية الهدامة. فالعلمانية من الجبهات المعادية الهدامة، فيها حق مخلوط بكثير من الباطل. هننقش الحق بالمنقاش، ونوضح الباطل ونبينه ونعريه على حقيقته عشان الناس ما تنخدعش فيه. فالعلمانية بإيجاز شديد فصل الدين عن الإيه؟ عن الدولة. ده أقل تعريف، ده وأحسن تعريف على فكرة. يعني في تعريفات هتسمعها بعد كده ببساطة خالص، مش هدخلك في تيارات فلسفية ولا تحليلات مش عارف إيه ولا الكلام ده. فصل الدين عن الدولة يعني إيه؟ يعني شغل مخك واحكم حياتك نفسك بنفسك، زي حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. هو حكم الشعب بالشعب ولا حكم الشعب بمين؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مش حكم الشعب بالشعب، الشعب لا يحكم إنما ينفذ أحكاما. وإحنا عندنا الإسلام في مساحات، في مساحة ما تقبلش التأويل خالص نهائي، وفي مساحة اشتغل فيها حبيبي بالناسب زمنك. زي مثلا هديك مثال برضو، سمعت مفكر مطلعينه بقى ومنفخين فيه وفي قناة المحور، والمفكر وإحنا حظنا كبير معاك سعادتك ومش عارف فيه الكلام ده، ليه نظرات كده في القرآن، فبيقولوا لنا كده حاجات كده الدولة الدينية اللي حتضيعنا دي، والدين لو حكم حيضيعنا. قال يعني عندهم آية كده في القرآن بتقول، وقالها حتى قالها غلط، أنا حاولها صح يعني ما أراش الآية صح، والله ما أراها صح. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، وما أراش الآية كده قلبها. فالمهم قال فاقطعوا أيديهما، لما تفتح كتب الفقهاء القدامى، كأنهم يعني الفقهاء القدامى دول كانوا شياطين مثلا، كأن الفقهاء القدامى يعني مثلا زي أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وأعلام الإسلام كانوا يعني مثلا جماعة أمريكان لابسين لبس الإسلام ولا جماعة شيوعيين، يقول لك يفسرون القطع يعني يقطعوا إيد السارق، وده كلام غلط ما ينفعش إنه يتقال للمسلمين، كلام غلط. هم العلماء اللي قالوا تقطع إيد السارق ولا القرآن؟ القرآن. ومين جه وضح وانا اي حرام يتمسك تقطع ايده؟ ده انا عايزك تفتح كتاب مش عارف فين ولا ده، اسمه الفقه الميسر، اعداد نخبه من العلماء، مجلد صغير جميل جميل قوي الكتاب ده، مختصر تلم فيه بالفقه ب 1 2 3 1 2 3 مرقمينه كده، اسمه الفقه الميسر اعداد نخبه من العلماء. هتلاقي فيه علشان الواحد تتقطع ايده لما يسرق تلاقي كم شرط لازم يتوفرهم؟ 10. بلك لو اختل شرط من العشرة ما نقطعش ايد الحرامي ده، إنما نعمل معاه إيه؟ نأدبه، نعذره. التعذير هو التأديب بما دون الحد. الحد إن الحرام يتعامل معاه إيه؟ قطع إيده، بس بشرط إن تثبت السرقة ثبوتا يقينيا بغير شبهة. وعشان تثبت يقينيا لابد يكون في كم شرط؟ 10. اختل شرط واحد إدراء الحدود بالإيه؟ بالشبهات، ما نقطعش. طب نعمل نسيبه بقى؟ لا، ما حتى القانون كده لما يبقى فيه أدلة قوية عند المحكمة تقدح اليقين في في في ضمير القاضي وقلبه بيحكم بالحكومة المعروفة. طب لما يبقى عنده اللوائح أدلة وقرائن لكن لا ترقى إلى اليقين بيسيبه يقول له براءة لا بيحكم عليه؟ بيحكم عليه يقول لك 3 سنين 4 سنين، لأنه ما ليه ما حكمش عليه بالإعدام؟ يقول لك ما فيش أدلة يقينية، لازم يكون عندي يقين. فالإسلام قال فاقطعوا أيديهما. القطع في اللغة العربية لما يقول فاقطعوا أيديهما هتلاقي القطع معناها انه تفصل الايد، ها افصل الايد. ومين وضح؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ومين عمل كده بقى ونفذ كلمه فاقطعوا؟ النبي عليه الصلاه والسلام. اول واحده سرقت كان اسمها المراه المخزوميه من بني مخزوم، قطع النبي صلى الله عليه وسلم يده بعد ما ثبتت بيقين قطع يدها. فهو قال لا ده كلام غلط، المفكر الكبير اللي قاعدين يجيبوه كل شويه في قناه المحور ده، انا مش هقول اسمه، ده كلام غلط. كلام غلط ازاي؟ قال لا ده احنا في زماننا لازم نفهم الايه فهم يناسب زماننا. قال له يعني هتفسر الايه دي حضرتك ازاي؟ قول لنا كده. فراح قايل فاقطعوا ايديهما، القطع اليد هنا معناها ان احنا نضربه على ايده. عيب يا ولد يا قليل الادب، ما تسرقش تاني، ما تطولش ايدك تاني يا خلبوس انت. ده كلام ده عايزين يعملوا في الناس ايه؟ ويقول لك بقى ان احنا لو قلنا نقطع ايد السارق الدنيا كلها هتتقطع ايديها. ليه؟ هو الناس كلها حراميه؟ الله، اذا كنت شايف نفسك حرامي يا عم احنا مش حراميه والله. وبعدين انت بالك، انا عملت مقارنه في رساله الدكتوراه بتاعتي في شرح النوسان، بيقول لا قطع الا في ربع دينار، يعني حتى في مبلغ معين حد ادنى لو قال ما نقطعش ايد السارق يعذر. بس الربع الدينار، الدينار 4.25 جرام ذهب. 4.25 جرام ده هنعمله كام يا حاج سيد دلوقتي؟ 22 يعني قول 1000 جنيه مثلا، ربع بقى هيبقى ب 250 جنيه. لا قط. فعملت بقى مقارنه بين البلاد اللي ما بتقطعش ايد السارق رغم توفر الشروط وبين البلاد اللي تقطع، فوجدنا ان بلد طبقت فيها الحدود عدد اللي سرقوا في السنه 25 واحد، ولم تحصل الحاله 26. اتقطع ايدين 25 ثبتت عليهم السرقه. والبلد اللي بتحكم على السارق مع ثبوت الأدلة اليقينية كان فيها حوالي من 4000 ل 5000 واحد حرامي. يبقى معنى كده عقوبة الله عز وجل تكفل أمرين، أمر إيجابي وأمر سلبي. الأمر الإيجابي إيه؟ تحقيق الأمن في البلد، حدش هيقدر يمد ايده، عارف أول ما هتتمد هتتقطع. طب الأمر السلبي إيه؟ طهرنا بقى المجتمع ده من الإيد ده، ما يتقطعت طهرناه، إيد مش نظيفة ما ينفعش تبقى شغالة معانا، زي العضو السرطاني كده. السرطان لما يتأكدوا أنه هو سرطان وبيزحف في الجسم، ربنا عافينا وإياكم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، بيسيبوه ويقعدوا يدووا فيه ولا بيقول لك بسرعة أقطع؟ الغرغرينا ربنا عافينا وإياكم، بيقعدوا يدووا فيه ولا يقول لك لازم تقطع؟ بس خلاص تبقى بس بعد ثبوت الأدلة واستحالة العلاج وكده. ارجع معايا تاني بقى، فلقيت صاحبنا طلع يقول لك المشايخ يركنوا على جنب والدين يركن على جنب. الدين يركن على جنب؟ أنت عايز تظلمها؟ أنت عايز تظلمها؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري. ذكري هنا اللي هو إيه؟ من هنا نبدأ، القرآن، السنة، شريعة الإسلام هي الذكر على العموم يعني. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عايز ترجعنا؟ فكان لابد نتكلم، من هنا نبدأ عشان ما نحتارش في البلابل الفكرية اللي موجودة دي كلها. ويطلع لك بعض الملاحدة، في شاعر ملحد بيكتب، ملحد بيكتب في الأهرام، مش هقول اسمه، شاعر مشتهر أو في الأهرام وليه مقالات فيها، طلع يبكي بقى ان ازاي الاسلام وازاي مش عارف ايه، ولو اتحكم الاسلام هنضيع. هو مننا ولا مش مننا ولا ايه بالظبط؟ والمشكله الشاعر الكبير المفكر العظيم بيدوهم القاب كبيره، يوم المشاهد العادي يحصل عنده حاله ايه؟ ابهار اعلامي، يقول ده كلامه ممكن يقول. ويجي الشيخ اللي هل جابه في مواجهته شيخ يعني حد من اسود الاسلام يتكلم قصاد منه؟ لا طبعا. ولو جابه هيجيبه ايه؟ واحد تعبان ضعيف علشان التاني يغلب. فاحنا لازم نشوف سكتنا بقى، ولسه السكه مش واضحه ولا واضحه؟ مش واضحه السكه، مش واضحه لسه السكه قدامك، ما انتش عارف رايحه فين. بس انا هعلمك كلمه كده من كلمات عبد الله بن عمر الجميله قوي، تقولها وتحافظ عليها. لما ولي يزيد بن معاويه رضي الله تعالى عنه، معاويه بن ابي سفيان صحابي جليل، بشر يصيب ويخطئ لكن في النهايه اسمه ايه؟ صحابي رضي الله عنه، ابنه ولي الخلافة بأسلوب أو بآخر. كان ظن سيدنا معاوية باستشارة بعض المقربين منه إن يزيد ينفع علشان يلم المسلمين وعلشان وعلشان، يعني كان له رؤية اجتهادية ولا نطعن في نية معاوية رضي الله عنه. فحصل وولي يزيد ولم يكن بأفضل القوم، ولم يكن يساوي التراب يمشي عليه واحد من أقل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بس اتخذت البيعة. فلما وصل الخبر لعبد الله بن عمر، وعلى فكرة كان عبد الله بن عمر من أجدر الناس بالخلافة في الوقت ده، فلما وصل الخبر فواحد بينقله له عشان ينفخ نار ويقوم عبد الله بن عمر بقى يعمل ويخلي ويسوي، فهم؟ لا، عبد الله بن عمر ساكت كده ويكظم غيظه ثم قال: اللهم إن كان خيرا رضينا وإن كان بلاء صبرنا. شوف الكلام الحلو، إن كان خيرا رضينا وإن كان بلاء صبرنا. فاللي جاي بقى من المستقبل اللي احنا ما اطلعناش عليه، والغيب اللي ما نعرفش ما يحويه، نقول اللهم إن كان خيرا رضينا وإن كان بلاء صبرنا، اللهم وادفع عنا البلاء، وتدعي. فاحنا عايزين نوصل للناس خطوة يبدأوا من خلالها، اللي هي من هنا نبدأ. وهفضل أفكرك بالكلمة دي طول اللقاء، هتسمعنا مني كتير. من هنا نبدأ، بس من هنا نبدأ. ينفع واحد يبدأ من غير ما حد يعرفه الخطوة تبقى إزاي؟ لابد يكون في خطوة. ينفع يبدأ رحلة ما هوش عارف الطريق مودي لحد فين؟ لا طبعا. يبقى لازم يعرف كيفية البدء وطريقة المشي في الطريق والغاية التي يريد أن يصل إليها والوسائل المتاحة والإمكانات التي توفر له السلامة في الطريق والوصول إلى الهدف في أقصر وقت ممكن، ويعرف العقبات اللي موجودة والمصاعب وإزاي يتعامل معها لو حصلت. هو ده اللي عرفه لنا القرآن الكريم، من هنا نبدأ. فإحنا لقاءنا ده آثرت أن يكون كذلك، هناخد فيه من القرآن وناخد فيه من السنة. ما تيجي نزرع الشجرة النهاردة في اللقاء ده ونرويها ابتداء من اللقاء ده بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كده ونذكر الله عز وجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شجرة إنها شجرة ربانية غرسها الله عز وجل، وهذه الشجرة لابد لها من إيه؟ من أرض. طب تعالى نتكلم ببساطة، لو حد فيكم عاش في الأرياف أو عارف عالم المزارع أو درس في الزراعة، علشان أزرع شجرة أول حاجة قبل ما أفكر في الشجرة أفكر في إيه؟ في التربة. الله ينور عليك، الأرض. طيب والأرض بقى تقبل أي شجرة ولا في خصائص تربة تناسب أشجار معينة؟ في أرض تزرع موز وما تزرعش جوافة، في أرض تزرع غلة قمح وما تزرعش مش عارف أرز، في أرض تزرع قطن وما تزرعش مش عارف خضروات. ولو زرعت في الأرض اللي تاخد القمح حاجة غيرها الإنتاجية تبقى إيه؟ ضعيفة، واحتمال ما تلاقيش إنتاجية ومحلك سير. ده كله هنلاقيه في القرآن والله العظيم، واحتمال أقرأ لك الآية دلوقتي. فلازم الأول أختار التربة. اتنين، طالما في تربة أجيب الشجرة وأزرع؟ لا طبعا، بقى إيه؟ ما هي التربة خلاص خاصة قبل البيئة. الله ينور عليك، المية. مش ما ممكن تكون أرض خصبة وفيها المقومات، بس أجيب مية منين؟ الله، لو أرض خصبة وما فيش مية خلاص ولا لها قيمة. لازم أوفر المية. إيه بقى المعين اللي أنا حروي به الأرض دي عشان تظل مقومات التربة عالية وجعلنا من الماء كل شيء إيه؟ حي. بعد ما وفرت الأرض ووفرت الماء أو عناصر الحياة اللازمة اللي استثمر بها الأرض ده، أبدأ أدور على إيه؟ على البذرة بقى أو الشكلة. وفي أنواع بقى، يقول لك مش عارف في قمح يجيب لك الفدان 5 مش عارف إيه، وواحد تاني يقول لك جيب 12 مش عارف إيه. وسمعنا مؤخرا من فترة كده عن واحد من باحثين في العلوم الزراعية قال إنه حيزرع الرز بطريقة مش عارف إيه، طلع لك إنتاجية قد اللي موجودة 2.5 بأقل تكلفة. يبقى دور على نوع الشتلة. الله، يعني معنى كده إن الناس اللي هتحمل الإسلام مطلوب فيها مواصفات معينة؟ أمال إيه، في خامات وفي مواصفات. طيب بعد كده عايزين حد ايه يحافظ على الشجرة ده، ايه يحافظ عليها؟ يرويها امتى؟ يرشها امتى؟ يشوف العوامل الجوية وعوامل والعوامل المتغيرة، البيئة المحيطة. فيبدأ، انا زرت ولاية ايوة الامريكية في احدى السنوات في دعوة لمحاضرة هناك، فوانا ماشي كده لفت نظري في الولاية ان انا ماشي مثلا السيارة تجري تقطع تاكل الارض اكل كده، وعن يميني درة وعن شمالي درة. ايه ده، البلد دي كلها دورة ولا ايه؟ قال لي بالفعل كلها دورة. كان في باحث دكتوراه في الجامعة على فكرة، ايوة دي احدى 20 جامعة، ايوة 21 جامعة على مستوى العالم، اظنها كانت الرابعة في الوقت ده في السنة دي. وكان باحث الدكتوراه قال لي البلد دي كلها دورة، الزراعة الغالبة عليها دورة، والدورة اللي فيها مش يكفي امريكا، ده يكفي العالم كله. قلت له ما شاء الله. قال لي وهم هنا ولاد لذينة عرفوا طبائع الولايات، وكل ولاية بتتميز بزراعة معينة بحيث كل ولاية تحتاج للولاية التانية. انت عندك الذرة، انت عندك القمح، انت عندك كذا، فيبقى مرتبطين ببعض ايه؟ اقتصاديا، اللي احنا كمسلمين مش عارفين نعمله لحد دلوقتي. ويا رب اللي جاي يصلح ويعرف يعمل، يبقى عامل زي ذو القرنين كده اللي هقول لك منه دلوقتي، ان مكننا له في الايه؟ في الارض. ده اللي فات ده كله حاجة سهلة، لكن قال لي إيه رأي حضرتك إن هم عاملين دراسات مستقبلية على 50 سنة، إيه اللي ممكن يحصل من التغيرات البيئية المناخية، ومحضرين دراسات لأدوية أو مبيدات معينة تناسب الحالة اللي هتحصل. ده علم استشراف المستقبل، وعندنا في القرآن علم استشراف المستقبل هنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. لازم يبقى عندنا ده. طيب يبقى احنا عندنا التربة، عندنا مكونات الحفاظ على خصائص التربة، الماء، عندنا النبتة الجيدة، عندنا اللي حيرعاها ويهتم بيها ويصونها. تيجي بعد كده الشجرة، لو توفرت لها العوامل دي كلها تبقى شجرة شكلها ايه؟ عندنا كده في البلد بتاعتنا الأرض اللي تبص تلاقي فيها شجرة برتقان، يقول لك شجرة برتقان مثلا فرشة على مساحة قد المربع اللي احنا قاعدين فيه ده كده، وكبيرة، ويجيب سلم ويطلع عشان يجيب الفرع اللي فوق وشغلانة. وفي أرض تانية جوه البلد ترفع ايدك كده تجيب اخرها وازعايا كده صغيره. شجره البرتقال الكبيره الثانيه دي يقعدوا يلفوا حوالين منها تنزل لك 10 عدايات معلش اقفاص كبيره كده برتقال كبيره، والثمره بتاعتها قد كده اهو، حاجه تفرح شكل ولون. والشجره نفسها يقول لك شجره زرقاء ومخضره، وقلما يبقى فيها حطب او حاجه يقول لك الارض بتاعتها ارض جزائر. جزائر لان كانت النيل زمان ايام ما كان في طميه كانت بتنطر الطميه على الجنبين، فدي كانت من روافد النيل زمان، فالارض ما زالت محتفظه بالمقومات لحد دلوقتي. فاحنا لو وفرنا العوامل دي كلها هتبقى الانتاجيه شكلها ايه؟ انتاجيه عجيبه الشكل. عارف زي النحل كده يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. عارف مختلف الوانه يعني ايه؟ يعني في تجدد مستمر. ده انا في واحد صاحب منحل ربنا يكرمه عرفني بعالم النحل ووراني انواع، قال لي احنا ممكن نطلع عسل بنفسجي مش عارف من الزهره الفلانيه، عسل مش عارف كذا، عسل، وقال لي على انواع احنا ما نعرفش عنها. اخر حاجه وقفت عليها كتاب 300 صفحه عامله واحد اساتذه كليه زراعه اسكندريه، اذكر اسمه الدكتور اسامه الانصاري او حاجه زي كده ما لم اكن واهما، حاجه في النحل، في النحل، في النحل لما يعمل الخليه بتاعته بيبطن الخليه بماده شمعيه اسمها البروبوليس، سمعتوا عنها؟ ده فيها كتاب 300 صفحه عامله الاستاذ في كليه زراعه اسكندريه هنا وبيصنعوه. البروبوليس ده اكتشفوا فيه علاجات لانواع امراض عجيبه الشكل. انا عن نفسي انقطع بيا الصوت في رمضان فحد جاب لي برطمان منه، بفضل الله عز وجل مع نهايه رمضان خلصت المشكله وراحت لحالها لأن أخذته بيقين. فشوف النح، فالمسلم أحيانا حتى الإفرازات اللي بتبطن الشمع هتبقى إيه؟ لها أهمية كبيرة. فالمسلم لو كانت مكانته في المجتمع قد كده هو أقول له ما تستهنش بنفسك يا أخويا، ده أنت كبير وأنتم الإيه؟ الأعلون إن كنتم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. صالحا هنا قد إيه؟ عمل صالحا قد إيه؟ كبير قوي يعني؟ ممكن. وسط ممكن. صغير خالص؟ آه. وعمل صالحا يعني وعمل صالحا يقول لك على قد لحافك مد رجليك، على قد إمكاناتك اعمل، على قد قدراتك اجتهد، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعمل صالحا دخل فيها الكبير والصغير وقال إنني من المسلمين. ده اللي احنا عايزين من هنا نبدأ. فأنا قلت لك الشجرة ليه؟ علشان أقول لك الحديث الجميل ده اللي دايما أقوله ويهمني أقوله المرة دي. رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح أو حسن عن أبي عنبة الخولاني، ده صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته. تاني، لا يزال الله عز وجل، لا يزال دي بتفيد الايه؟ الاستمرار. يعني كل زمن له الغرس المناسب ليه. طبعا في زمن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان الغرس شكله ايه؟ ارض جزائر زي ما قلت لك، خليك فاكر الارض الجزائر دي كانوا جبال. طيب والزمن اللي بعده ليه اللي يناسبه؟ والزمن اللي بعده ليه اللي يناسبه؟ وعلى قدر اهل العزم تاتي العزائم، وعلى قدر اهل الكرم تاتي المكارم. كل واحد على قد إمكاناته. إن تصدق الله يصدق، فلو صدق الله لكان خيرا له. خلاص على قد نيتك بقى، إنما الأعمال بالإيه؟ بنيته، إنما لكل امرئ ما نوى. لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته. يبقى من هنا نبدأ، من الطاعة مش من البعد عن الطاعة، من الدين مش من البعد عن الدين، من القرآن والسنة مش من البعد عن القرآن والسنة. هقرأ عليك بقى شوية آيات، بلاش كلمة شوية دي، أعوذ بالله ما ينفعش أقول شوية، الأسلوب العام بيخلينا نضيع الدنيا. بعض الآيات، طائفة من الآيات. طبعا أنا لن أستقصي، بس هقول لك من هنا نبدأ. سورة الفاتحة نبدأ منين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. من هنا نبدأ. الآية 5 سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى العبادة بالمخ والعقل ولا بما أراد الله؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأقم وجهك للدين حنيفا، إياك نعبد وإياك نستعين. عارف إياك نستعين يعني معناها اوعى تنسى رب العزة سبحانه وتعالى وتفتكر إن أنا اللي عملت، زي ما يقول لك والله وعملوها الرجال. آه رجالة وماله، بس ما تقولش والله عملها رجالة، زي ما بيقول بعض الدعاء ما تقولش إنها إرادة الشعب، قل إنها إرادة الله. ده حتى ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام في انتصار يوم الفرقان 316 أصاد كم واحد؟ أصاد ألف. قال إيه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال وما النصر إلا من عند الله. فإحنا لو فضلنا نقول بقى عملهم عملهم عملهم ممكن يختار الله، هو ممكن يختار وتنقلب عليه. في سورة التوبة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هنا بقى تذكروا الله عز وجل أم تذكروا قوتهم وإرادتهم؟ بس ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بس برضو عنصر المصطفين الأخيار لما يتوجد هيحول المسار ويغير الدفة. لما العنصر الطيب الصالح يتوجد هيعمل ايه؟ لازم يغير عقارب الساعة، لازم يغير الاتجاه، ما يبقاش سلبي. أما يلاقي الاتجاه بدأ ينحرف يبدأ هو ينادي. إنما صلى نادى ساعتها قال إلي عباد الله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فالتفوا حوالين منه. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. شفت البداية منين بقى في سورة الفاتحة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هي سكة واحدة، أي سكة غيرها ما تنفعش. يعني العلمانية فيها مزايا وأكثرها عيوب، ناخد المزايا ونبعد عن العيوب. الديمقراطية فيها مزايا وأكثرها عيوب، ناخد المزايا ونسيب العيوب. الشيوعية فيها مزايا وأكثرها عيوب، ناخد المزايا ونسيب العيوب. الليبرالية كل يبقى احنا مش بنرفض كل الأفكار، ده احنا بنعديها على الفلتر. معلش في الفلتر دي بقى، بنفلترها. نفلترها يعني نعمل فيها ايه؟ نصفيها. الله الذي هجيب لك في سورة البقر كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ووضع الميزان، ففي ميزان. مش هرفض كل اللي جاي من التجارب البشرية الحكيمة هدخله على ميزان الإسلام. قال لي كويس اتفضل، لأن في منطقة في الإسلام ممنوع التغيير نفس حرفيا، وفي منطقة في الإسلام تقبل إنك تكون مرن فيها وعندك سعة. ومن اللي يحدد منطقة المرونة والسعة؟ العلماء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر هنا اللي هم مين؟ العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منه. ما ينفعش نعدل الظهر ونقول عشان اليومين دول يومين وظائف من خمسة الكذا ومن سبعة الكذا والكلام ده نخلي الظهر ركعتين. ينفع؟ منطقة ما ينفعش. ما ينفعش نقول بحكم ان في ازمات اقتصادية بدل الزكاة نص في المية تبقى ربع، مش عارف ربع في المية ولا خمس في المية ولا مش عارف ايه. ينفع؟ ما ينفعش. ما ينفعش نيجي على شروط الزواج المعروفة في أركانه وشروط صحته ونقوم نقول معلش عشان المسألة ضيقة على الشباب والشهوات متفلتة نخلي المسألة بقى خلي الشباب مش عارف. ينفع؟ يبقى في منطقة لازم تنفذ حرفيا، وفي منطقة متروكة اسمها منطقة العفو. عفو يعني ايه؟ منطقة مسموح انك تتحرك فيها بس عامل لك حوالين منها ايه؟ سياج، تطلعش بره الدايرة، عامل لك حدود، يقول لك اعمل اللي انت عايزه بس ما تعديش لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هي دي المنطقة. يبقى ارجع تاني واقول لك اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. من هنا نبدأ. سورة البقرة أخذ منها ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. طيب الكتاب ده العزيز لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى من هنا نبدأ من عند كلمة إيه؟ المتقين، هدى للمتقين، يعني الكتاب ده لن تفتح أبواب هداياته إلا لمن طرق أبوابه بالشروط اللازمة. ينفع واحد يصلي من غير وضوء؟ طب لو صلى من غير وضوء تنفع؟ يقول لك واحد صلى ونفعت، تنفعش خالص. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، غلول يعني السرقة من المال العام اللي كلنا عارفينه دلوقتي وما بقاش يخفى علينا، يعني لا يقبل صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة امرئ إذا هو أحدث، يعني انتقد وضوء حتى يتوضأ. فنفس القضية، لا يمنح القرآن هداياته ولا يفتح أبوابها إلا لمن اتقى، تجهز بالشروط. إذا كانت الصلاة يلزم لها الطهارة، ففي الحديث الصلاة الطهارة، الوضوء مفتاح لإيه؟ الصلاة، الوضوء مفتاح الصلاة، كذلك التقوى مفتاح هداية القرآن الكريم. طيب التقوى دي كلمة واسعة أوي، توب واسع، تعال نفصل التوب ده، ما هو ليه أكمام وليه مش عارف إيه وليه إيه وليه إيه وليه إيه. طيب مين هم بقى المتقون الذين يبدأون؟ الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، اللي هو العبادات والشرائع، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يعني معناها يؤمنون بأن هناك يوما يلقون فيه ربهم فيحاسبهم عما قدموا وعما أخروا، وينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. طيب أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نبدأ من هنا، نبدأ منين تاني؟ إني جاعل في الأرض خليفة، دي الآية رقم كام؟ 30. يبنى هنا لي مهمة، هو الخليفة هنا مين؟ كل موحد، هو سيدنا آدم عليه السلام، لكن بعد سيدنا آدم تنطبق على كل إيه؟ كل موحد، كل من يقول لا إله إلا الله في أي ملة من الملل متبع النبي لحد ما جه الإسلام، كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إني جاي بقى أنا خليفة. أنا مدرس لغة عربية اللي قعدوا يضحكوا عليا في الأفلام والتمثيليات، وأستاذ حمام مش عارف إيه وأبكى ده وحط كلمة، أنا خليفة الله عز وجل. معلش في كلمة خليفة الله في اعتراض عليها عند بعض العلماء، لكن تجوزا تمشي، ينول لك الله عز وجل لم يغب ولم يمت حتى يقوم عنه خليفة، لكننا على التجوز اللي هو يعني ينوب عن الله عز وجل في تطبيق إيه؟ شرعه وإقامة دينه. طيب إني جاي أرد خليفة، أنا اللي بشتغل في الشارع بكنس الساعة 6 والناس نايمة والبرد جاي عليا والدنيا بتمطر عليا وبقوم بمهمتي، خليفة؟ خليفة في مهمتك ده. أنا اللي بسلك الصرف والريحة العفنة والكلام ده وعشان أجيب لومة للأولاد، دي خلافة. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ ها؟ جبت منين بقى إن اللي نظف الشارع بيمارس دوره في الخلافة؟ ما هي خليفة خلاص، كل واحد خليفة على الإمكانات والقدرات والطاقات اللي عنده. الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الرذع عن الطريق، بس هي في النهاية شعبة من شعب الإيمان. الله، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأماطه فأزاحه فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة، تعيز أكثر من كده بقى؟ يبقى إني جعل، يبقى لازم تستشعر أن عليك مسؤولية وهي القيام بالخلافة. في المنهج هنا بقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب إيه تاني من هنا نبدأ؟ من هنا نبدأ في سورة البقرة أيضا، يعرفك بالمصاعب في الطريق بقى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، أي شرع غير شرع ربنا ما ينفعش. أي حد يحاول يضحك عليه يقول لك هعمل لك ديمقراطية واجيب لك مهلبية وملوخية والكلام ده، هو يعني أمريكا وأوروبا لما بيغزلونا علشان الديمقراطية وتقرير في عالم الإسلام، هم فعلا عايزين ديمقراطية عندنا؟ كلمة، أنا كلمة ديمقراطية الإسلام لا أعرفها، الإسلام يعرف الشريعة الإسلامية، ده أنت هتسمع إن شاء الله كلام عجب، لأن إحنا ديننا بيمتد رأسيا وأفقيا وبيمتد طولا وعرضا. طولا وعرضا في مشارق الأرض ومغاربها عبر آباد الزمن من زمن للي بعده. طيب رأسيا وأفقيا يبدأ من ميلاد الإنسان وحتى وفاته، بل يبدأ قبل ميلاد الإنسان وبعد ممات. يعني مش من ميلاد الممات، لا صحح معلوماتك. الإسلام بيمنهج لك حياتك من قبل ما تتولد وحتى بعد ما تتوفى. طب قبل ما تولد إزاي؟ حقوق الجنين، اختيار الأب والأم. طب بعد ما يموت إزاي؟ دفنه، الصلاة عليه، تغسيله، كسر عظم الميت حيا ميتا ككسره حيا، حرمة الأموات، لا تسبوا موتاكم، مش كده؟ طيب الصدق، وأنا بتكلم عن الميت نفسه. طيب عندك الإسلام أيضا يشمل حياة الإنسان رأسيا وأفقيا من أحكام الاستنجاء وآداب دخول دورة المياه وحتى إمامة الحكم. يعلمك إزاي تدخل دورة المياه تستنجى وتتبول إزاي، وحتى إمامة الحكم مين اللي يتولى عليك وتتعامل معاه ازاي وتراقبه ازاي وتحكمه ازاي ويتعزل امتى ويتقاله لا امتى ويتقاله اه امتى. هو الاسلام كده بيتحكم في حياتنا كلها. هيجي لك دلوقتي. يبقى احنا عايز اقول لك برضو، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. يعني اي حد على غير ملتك غالبا، وده احنا زي ما اتفقنا بناخد الخير ونسيب الشر، مش بيغزلك على آلامك ومحنك علشان يوصلك لبر الأمان، ده عشان مصالحه يجيب لك مشروع يخالف دينك. قول له ايه؟ إن هدى الله هو الهدى. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. طب اسمع بقى، من هنا نبدأ. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. من هنا نبدأ بقى تلاوة وتعليم وتزكية. الله، هو ده في ده احنا هناخد فيها حاجات عجيبة إن شاء الله لما أراد الله عز وجل اللقاء فيها. ده لازم نبدأ بالتلاوة. يعني إيه؟ الله ينور عليك. عارف علماء التنمية، خبراء التنمية البشرية في زماننا، لما يلاقوا واحد عنده انهزامية نفسية ومش واثق في قدراته كده بعد استعانته بالله عز وجل، يوم يقول له بص عايزك تكرر 17 مرة قبل ما تنام، أو 20 مرة، أو 30 مرة، أي عدد يعني. قول أنا هنجح إن شاء الله، أنا حذاكر وأجيب ممتاز، أنا هطلع الأول. يفضل يقول له كده، أنا أقدر، أنا أستطيع، أنا سأفعل. كونه بيقول الكلام ده بيدي لنفسه إيه؟ رسالة إيجابية. أصلي مش هقدر، يعني أنا هعمل إيه؟ طب إحنا يعني هنغير إزاي؟ أصلي مش عارف إيه؟ الله ينور عليك بقى ده، قصدي يظلم عليه بقى ده خلاص. إنما لازم في ظل المعمعة. ده النبي عليه الصلاة والسلام هو عند الكعبة وكانوا لسه 40 واحد بل أقل، وجي خباب بن الأرت يشتكيله يقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ تطلب النصر من الله؟ نفسهم كان نايم كده جنب الكعبة ومتوسد البردة بتاعته، العباية عاملها مخدة. قام فغضب محمرا وجهه وقال والله ليتمن الله هذا الأمر. ده هم فين 40 واحد ومكة كلها عليهم. شوف يقول ايه، ده استشراف المستقبل بقى زي ما بقولك. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت، لأن كانت منطقة مستهرة بقطع الطريق ومفيش حد يعرف يعدي منها. لا يخاف إلا الله عز وجل، ولكنكم إيه؟ تستعجلون. يبقى مش عايزين نستعجل دلوقتي، كله عايز كل حاجة في البلد إيه؟ زرار تك بك تك بك. إيه ده؟ هو كارت بتدخله من هنا يطلع لك من هنا؟ عايز قرارات في 24 ساعة أو في شهر. ده احنا علشان نتجوز بنقعد ندرس كام شهر وكام سنة؟ كتير قوي. ما بالك علشان نختار ده كذا وده كذا وده كذا محتاجين قد إيه؟ فلازم يكون في حكمة، والحكمة دي أهم عنصر فيها. يحذركم حذر فذر، أهم عنصر في الحكمة إيه؟ التروي. لأن لو جت على طول ورا بعضها ورا بعضها ممكن أجي أبني ألاقي نفسي إيه؟ بهدل. فيقول لك ياتلو علي من التلاوة أن أنا دايما الدستور بقى على طول قدام عيني كده أفضل أقرأ فيه باستمرار عشان أبقى عارف الخريطة بس. ويعلمهم الكتاب والحكمة. التعليم هنا معناها إيه؟ الفهم والاستنباط. ما هي النصوص ده هي زي المادة الخام، المادة الخام ممكن حق سيد يشكلها بتشكيل يبقى سعرها مادة خام سعرها 10، يوم يشكلها تبقى سعرها كام؟ 100. واحد تاني غير الحاج سيد هيشكلها يبقى سعرها 70، واحد تالت غيرهم هيشكلها يبقى سعرها 270. فادي التعليم. القرآن اتغير من اول من يسأل وصل لحد دلوقتي اتغيرش منه حرف. طيب في كم كتاب تفسير من اول القرآن ما نزل لحد دلوقتي؟ كتير. طيب كلهم بيقولوا رأي واحد ولا بيتفقوا على قدر وكل واحد ربنا بيلهمه بالملكات والادوات العلمية اقوال اخرى فيها استنباطات عجيبة؟ اهو معناها كده وعلم كتاب الحكمة يعني يقروا النص باستمرار. اهو انا لما اقرا الآية دلوقتي ده وكده اهو ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لما أقرأ الآية دي دلوقتي أنا بقول كده كأن النبي عليه الصلاة والسلام في بث مباشر من 1400 سنة بيقرأ علينا الآية، لأن هي هي ما تغيرتش، يبقى كأنه بث إيه؟ مباشر. طب بس النص بقى ده كل زمن ياخد منه بقى بفهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم هدى للمتقين بفهم، يقول لك اه ده الآية ده هي فيها معنى يناسب زماننا واحد منه وما فيش حد سبقه للمعنى ده قبل كده، هي دي ويعلمه من كتابه والحكمة. طب نقرأ ونتعلم بس ونفهم ونكتب وفهمنا كذا وفهمنا كذا وخلاص. طب ما هو يا سلام، ما احنا عندنا هيئة الاختراعات والابتكارات دي، تسجيل الاختراعات والابتكارات، في كم اختراع وابتكار اتعمل؟ عندنا 4000 اختراع وابتكار، عندنا 4000 اختراع وابتكار، عندنا مش ويجيبوا لك عيلين كده عندهم 10 سنين طوروا مش عارف ايه كده في الكمبيوتر، عندنا عيلين مش عارف عمل. حد اتبنى الفكره دي وحولها الواقع يخدمنا؟ مفيش. مين اللي بيسرقها وبياخدها؟ انا قرات بحث في جريده الاهرام الدوليه، كنت في امريكا في السنه دي برضو بس في رمضان بقى في سنه تانية، كنت في نيوجيرسي، فلقيت قصاصه كده في اخر صفحه بيقول إن في عالم في العلوم اللي تتعلق بعلوم الطيران والفضاء ومن المنصورة، هو أستاذ دكتور، استطاع إنه يطور للطيارة محركاتها بحيث تقطع المسافة اللي تاخدها في 24 ساعة في ساعتين اتنين زمن، وأنا عندي والله القصاصة محتفظ بها لحد دلوقتي، واستطاع إنه هو يطور في جسم الطيارة بحيث لو حصل لها توقف مفاجئ عن الطيران أو هبوط اضطراري تنزل من غير ما تتكسر أو بخسائر قليلة ما توديش إلى الانفجارات المعروفة. فالرجل الصحفي بيقول فسمعت عن البحث ده في حاجة من الحاجات اللي بتعلن عنه، فروحت له متصور إن أنا حلاقي عنده إيه صحفيين وإعلاميين وعشان أخد معاد، يقول لي تعالى بعد 6 شهور وحلاقي حلم. بيقول رحت لقيت واحد قاعد على كنب عربي وبيت متواضع ولا صحفيين ولا إعلام والدنيا هادية خالص. قلت له إيه ده بحث بتاعك ده؟ قال لي والله تعرض علي من عدة دول أجنبية أن هم ياخدوا حق الاختراع ده ويكفلوا لي كل الملايين اللي تخطر على بالك، ورفضت ولن أطبقه حتى يكون مصريا عربيا خالصا، وعند القصاصة لحد دلوقتي. قال له طب فين المصورين والصحفيين الناس تكتب عنك؟ ساعتها بقى كان في مصر واخدة مش عارف كاس ايه الافريقية والرجل الذهبية والراس النطاحة ومش عارف ايه الكلام ده بقى، وفتح الفتوح يا بلادي وانتصرنا وعبرنا وان شاء الله والفرعنا غلبوا الابقار والافيال والديك والتعلب مش ده اللي كانوا بيضحكوا على الناس بيه؟ والراجل ده مش حاجة عجيبة ايه دي بقى؟ ويزكيهم بقى ان احنا التلاوة والتعليم يتحول لايه؟ لثمرة ناضجة قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا. يبقى تزكية يعني عمل وتخلق وتربية، يبقى مسلم صح. من هنا نبدأ. طيب من هنا نبدأ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يبدي يكون توبنا توب إيه؟ توب رباني، توب إلهي، توب إسلامي. من غيره مهما حطنا فوق نفسنا نبقى عريانين، ربنا يسترنا وإياكم. عندنا من هنا نبدأ فاستبقوا الخيرات، أظن دي ما تفوتهاش الآية 148 في سورة البقرة وموجودة في سورة المائدة برضو، ولكل وجهات هو موليها فاستبقوا الخيرات. يعني فاستبقوا الخيرات دي دعوة للتنافس والابتكار والإبداع في كل مجالات الحياة، الخيرات السياسية الاقتصادية الاجتماعية العسكرية التربوية النفسية التعليمية الأسرية، الآية دي تدخل تحتها كلها. من هنا نبدأ. أجري بيك بقى سريعا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كلمة فاستبقوا الخيرات يعني بادر انك تكون اول واحد يحط بصمته ويقود المسيره، بس ممكن واحد يحط بصمته بس بصمه ايه ضعيفه ويوقع بس توقيع مش واضح بس سبق، لكن هو علو همه، لكن هو عايزك تسبق بجوده واحترافيه. ما هو ممكن اسبق وما عنديش ايه جوده ولا احترافيه، لكن عايزك تسبق والسبق بتاعك يكون فيه جوده واحترافيه اللي هي واحسنوا اللي هو الابداع بقى، ان الله يحب المحسنين. هو انا ممكن انزل منتج في السوق اسبق وانزل مثلا بسكوت مثلا معين بس الجوده بتاعته ومكوناته ايه تعبانه، زي اللي بيضحكوا على اولادنا في الازهر بيها كده. أولادي في المعهد هنا في سموحة، المعهد النموذجي، وكان زمان من حوالي 4 سنين أو 5 في شركة بياخدوا معاها بيجيبوا وجبة بسكوت للأولاد ياكلوها في نص النهار، كانت لذيذة، كنت بستنى الأولاد يرجعوا عشان أكل معاهم صراحة. أو الله راحوا عاملين مع شركة تانية بسعر رخيص مغيص، البسكوتة تاكلها كأنك بتاكل خشب، الخشب أنضف. أو الله، لا طعم ولا لون ولا ريحة. فممكن واحد يسبق وينزل بسكوت بس ما يتاكلش، يبقى بوظ السوق على الفاضي. أنا عايزك تسبق وتنزل البسكوت بس بإيه؟ بإنتاجية عالية والناس تجري عليه وتقول لك هات، ما شفناش زي زمان. زمان الرجل اللي هو الريان كان نزل دخل في كل حاجة، انا يعني ما بحللش عنه وما اعرفش بقى اذا كان صح ولا غلط ولا ايه، الدنيا عارفه يعني. في اكبر الشيخ الغزالي الله يرحمه خطب خطبه العيد بعد القبض على الريان زمان، قال انا احفظ نصه بالضبط بالنص، الشيخ الغزالي الله يرحمه بيقول: الحكومه تعلم والمخلصون يعلمون وانا اعلم عن يقين من هو الريان وماذا كان يقدم للاقتصاد. فالحيتان اللي بيسبقهم بس من غير انتاجيه عاليه لقوا السوق بيتسحب من تحت رجليهم بالانتاجيه العاليه، الدنيا اتقلبت. ممكن يكون انحرف الريان، ما انحرفش مش مشكلتي. فكان نزل كراريس، حد فاكر يا جماعة؟ يا هادي أقسم بالله ما زال عندي منها نماذج لحد دلوقتي. الناس بقت كراسة، شوف كراسة عاملة ازاي، كنا بنشوف كراريس صفرة والورق بتاعها القش أحسن منه، يعني جبت القش رصيته كده جنب بعضه تكتب عليه أحسن من الكراريس. نزل بكراريس ورق أبيض شمعة وغلاف لميع ومش إيه ده. فأنا عايزك إيه؟ فاستبقوا الخيرات، بس وإنت بتسبق لازم يكون عندك إيه؟ إبداع. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هجي لك سريعا لان احنا هناخد من هنا نبدا، انا بديك النهارده يعني ايه دعايه عامه كده من الايات، هجي لك في الاخر خالص. يا سلام، يقول لك ايه: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. اخر ايه نزلت في القران بقى الايه 281: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طب دي تفيدني في ايه؟ انا لو بدات من حيث أنني سأقف بين إنني بكسر الهمزة، حيث يتكسر بعدها الهمزة على طول، ما تقولش حيث أن، تقول حيث إيه إن. خليك فاكر أستاذ في اللغة العربية مرة قدم طلب إعارة للسعودية فكتبوا حيث أنني حاصل على كذا، قالوا نعتذر لك لأنك لم تكسر الهمزة، رفضوا في الإعارة عشان ما قالش حيث إن. إزاي أستاذ في اللغة العربية ما قالش حيث إن؟ فالمهم، فانت من حيث انني اعرف انني ساقف بين يدي الله عز وجل، ايه اللي هيحصل لما اي واحد يجي يعمل العمل بتاعه؟ ما انتش مستني بقى الرقابه الاداريه تيجي تفتش عليك، لا، ده الرقابه هنا رقابه ايه؟ الهيه. اذا قلت لسيدي اكل الذئب الشاه فاين الله اللي بيراقب ربنا سبحانه؟ اهي واتقوا يوما، هنا نبدا ان الرقابه تكون رقبة الله عز وجل، نبع من الضمير زي ما بيسموها. واتقوا يوما ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيضا نبدأ من قول الله تعالى: سمعنا وأطعنا. أمر إلهي سمعنا وأطعنا، في مرحلة اجتهاد علماءنا يجتهدون برضو سمعنا وأطعنا، إنما دلوقتي الإعلام أي عالم يجتهد يطلعوا يهزأوا به. هو في عالم معصوم؟ وريني العالم المعصوم، وريهولي كده، وريهولي. المعصوم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والكمال لمن؟ لله وحده لا شريك له. ومن بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق يصيب ويخطئ، حتى لما شافوا رؤيا كان رسام قال رأيت كأن بقرا تنحر في الرؤيا اللي شافها. فأبو بكر قال دعني أولها رسالة أولها. فقال رسول الله أصدت وما أخطأت. قال أصدت بعضا وأخطأت بعضا في تأويلك للرؤيا يعني. قال فماذا سكت رسام قال له لا لن أخبرك. فالمهم في أخطاء وفي كذا. فلو إحنا بقى كل عالم ليه خطأ ناخد الخطأ بتاعه ونطيره عليه هيبقى كده مش هنلاقي يعني. يعني مثلا هديك مثال بالمعاصرين. يجي الشيخ الألباني الله يرحمه علم من أعلام الحديث النبوي, علم من أعلام الحديث النبوي وجهده لا ينكره إلا مكابر أو جاحد أو معاند, لكن الرجل له أخطاء. أنا عن نفسي في رسالة الدكتوراه هو صحح ثلاث أحاديث في السلسلة الصحيحة أنا حكمت عليهم بالضعف في صفحات بأسلوب علمي ورحم الله الشيخ إذ قال كذا ورحم الأدب أدب. طيب مثلا الشيخ الألباني تبص تلاقي بقى الجماعة الصوفية يجوا عند الشيخ الألباني أول ما يتكلم أو أول ما يقول لك ألباني ده ضال مضل, ضلالات الألباني, تفاهات الألباني, سفاهات الألباني. الله. ودخل واحد من الصوفية عند حد من العلماء المحدثين كان زميل والدي فبيعرفه على المكتبة بتاعته وهو عالم كبير للأسف. فبيبص كده لقى عامل ركن الكتب الشيخ الألباني ركن كبير وكاتب عليها مؤلفات الألباني. قال له إيه الزبالة اللي في المكتبة دي يعني؟ شفت العصبية عملت ايه؟ طيب الغي الألباني عشان شوية أخطاء أخطأ فيه. هو الرجل أخطأ وأصر على الخطأ والله رجع عن أخطاء كتير لما العلماء رسلوه قال أنا كان قدام مني المعطيات العلمية كده والأخطاء اللي هو مات وما رجعش عنها رجع عنها قبل ما يوصلوا لإيه الرد وهو قايل كده كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه عادي. طيب الشيخ مثلا ابن باز رحمة الله تعالى عليه أحد المجددين في القرن اللي احنا فيه وتوف أحد المجددين في الفقه اللي سموا كان يشهد لي بالكفاءة من القسوة الدان. يعني الشيخ الغزالي الله يرحمه الشيخ الدعوة محمد الغزالي الله يرحمه المصري متوفى سنة 1416 هجري 1996 مات في الرياض ودفن في البقيع على جوار الإمام مالك بطيارة خاصة مات وهو يمارس الدعوة. دخل مع الشيخ ابن باز. الشيخ الغزالي كان يجي عند معلق على فتوى لابن باز مش موافقة المنهج اللي هو عليه يوم يقول إن لكم معشر البدو فقها بدويا جافا. بيسمي الفتوى اللي ما عجبتوش من الشيخ ابن باز إيه فقه بدوي جاف. شايف الغلظة. بس هو كان بيتناقش علميا بس كان في حدة في المناقشة. دخل مع الشيخ ابن باز قعدوا ساعتين يتناقشوا مع بعض. الصحفيين مستنيين برا. أول ما طلع قالوا بقى إيه اللي تم وكان إيه مع الشيخ منتظرين بقى هيطلع في معركة بقى. قال لقد قال كده لقد خرجت توا من عند رجل أحسبه من أهل الجنة. يا شايف الإنصاف رغم الخلاف العلمي. من قبل كده الإمام الشافعي دخل مع يونس الصدفي في مناظرة علمية. الإمام الشافعي مع يونس بن عبد الله الصدفي دخل معه في مناظرة علمية واختلفوا في المناظرة وانفكوا كل واحد على رأيه. فتاني يوم الإمام الشافعي قابل مين؟ يونس. فقال له يا أبا موسى كنيته يا أبا موسى ألا يستقيم إن لم نتفق في مسألة علمية اختلفنا فيها أن نكون إخوانا؟ وإحنا لو اختلفنا في مسألة علمية نخسر بعضنا؟ أن نكون إخوانا ائتلاف. إنما دلوقتي مثلا الشيخ القرضاوي ربنا يديله الصحة والعافية معصوم؟ لا. بعض إخواننا السلفيين قال ده مجنون ما تاخدوش عنه الفتوى عشان اجتهد في كذا فتوى من منظوره ما هيش يعني ما جاش على نص صريح واضح وراح نصفه لا النص يسمح بالاجتهاد فيه وهو راجل مشهود لا بالكفاءة والعلم قال رؤيته ما قلتش عليه مجنون أقول اجتهد فأخطأ غفر الله له وهدانا وإياه إلى الحق والصواب. يجي واحد على عالم السلف يقول عليه زي ابن باز وغير الشيخ مثلا طنطاوي الله يرحمه الشيخ سيد طنطاوي الشيخ الأزهر ليه أخطاء وفتوى معروفة مش في تحليل الربا. خد بالك لو حلل الربا يبقى إيه كافر لأن اللي حلل الحرام يكفر قولا واحدا. هو ما حللش الربا هو حلل إيه فوائد البنوك. هو بيقول فوائد البنوك مش ربا. طبعا المجامع الفقهية ضده وأنا معاهم خلاص. والمسألة ما زال فيها نزاع في بعض الفقهاء بيأيد الفتوى عشان نبقى منصفين. حسبه أنه إيه اجتهد فأخطأ كونه مازال على موقفه أو رجع عنه دي قضية تانية. بس في التفسير لا يشق له غبار. ليه كتاب اسمه الوسيط 15 مجلد في تفسير القرآن الكريم أخذ منه العلم النافع وأقول اجتهد فأخطأ حاسبه الله أفضى إلى ربه لما مات عملت خطبة كده أبين مزاياه وأقول إن المسائل اللي اختلفنا معاه فيها ما تنزلوش من منزلته مهما اختلفنا معاه وما شابه ذلك، وحنصلي عليه صلاة الغائب. أم واحد بعت لي رسالة كده من الشباب المتحمسين دينيا حوالي 4 صفحات، كنا نعدك ناصر السنة في إسكندرية، وكنا نعدك بقية السلف الصالح، وكنا نعدك من يجهر بالحق، كيف تصلي على هذا الطنطوي وكيف تدعو له على المنبر؟ لقد سلم على مش عارف بارك مين، وقد مباح مش عارف إيه، وقد تجبت لي الأخطاء بتاعته علشان أكفر بحسناته. يبقى احنا لو قعدنا ناخد عيوب كل شيخ وعيوب كل عالم وعيوب كل سياسي وعيوب كل اقتصادي وعيوب كل واحد ونزعها على الناس، هنلاقي حد نمشي وراه؟ تسقط القدوات كلها. من هنا نبدأ لأعدل بينكم الميزان. وهعلمك كلمة وهتجيلنا كلمة حلوة قوي يقولها عبد الله بن المبارك، يقول لك من غلبت حسناته سيئاته فذلكم الكامل. من غلبت حسناته سيئاته فذلكم الايه؟ الكامل. خلاص ده حسناته اكتر، ده الكامل، لان احنا بشر كله بني ادم خطاء. طيب ومن استوت حسناته مع سيئاته فذلكم المتماسك. تيجي تقول عليه وحش تلاقي الحل، تيجي تقول عليه حل تلاقي وحش، تقول اهو ماسك بعضه. ومن غلبت سيئاته حسناته فذلكم الفاجر. بس برضو في النهاية عنده جانب إيه؟ حسنات. أديك الميزان برضو وحيجي لنا ونوضح فيه أكتر. لما عبد الله الملقب بحمار أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شرب الخمر، والحديث عند البخاري، شرب الخمر مرة، كانش الخمر لسه إيه؟ فيها لا كان حرم، بس ما كانش فيه حد معين فيها. في حد الخمر شرع في زمن عمر بن الخطاب بفتوى من سيدنا علي، كان حد الخمر اللي يشرب خمرة بعد ما حرمت سنة 3 هجرية ينضرب بس كده، يمسكوه يضربوه بإيديهم بطرف التوب بتاع، يعملوا اللاسة كده يفتلوه ويضربوه بيها، تأديب يعني كده، تقريع وزجر كده. لكن في عهد سيدنا عمر لما لقى ناس اجترأت على الخمر، سيدنا علي قال إن الذي يشرب الخمر يسكر، فإذا سكر هذا فإذا هذا افترى يعني يطعن الناس فأعرضهم، والافتراء قذف وحد القذف 80 جالية. فكان اللي يشرب الخمر يتجلد 80 اجتهاد. دي عقوبة تتغير بتغير الزمان والمكان وحسب انتشار. يعني مثلا في زمن يقول لك اللي يتاجر في المخدرات إيه؟ يتحبس. وفي زمن يقول لك اللي يتاجر في المخدرات إيه؟ يتعدم. دي مرونة بقى في الشريعة الإسلامية. لو انتشرت المخدرات واستأسدهم والشباب هيضيع مننا، نقول بعقوبة الايه؟ الإعدام. لو إن هي محدودة وسيطرنا عليها نقول ب10 سنين مش عارف بإيه بالكلام ده، يبقى دي مساحة مرنة. فالمهم مسكوا عبد الله ده وجه ضربوه، شرب مرة تانية ضربوه، جه المرة التالتة قال يضربوه أجيبوه، قال فمنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بيده، وهم بيضربوا فيه بيلطشوا له كده يعني عشان يتأدب. قال رجل من الضاربين لعنك الله أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك. انت ما بتحرمش، ربنا يلعنك. عارف ربنا يلعنك ربنا يخزيك يعني إيه؟ يعني تطرد من رحمة الله ولا توبة لك وتبى فريسة الإبليس وتروح النار. وإحنا مهمتنا نلعن الناس ونخزيهم وندخلهم النار؟ ده إحنا مهمتنا نستنقذ الناس من الإيه؟ من النار. مهمتنا كده. مهمة النبي عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مهمتي أن أنا أجعل الجاني وقت نفسه وخليه موت جاني، ولا أفتح له باب التوبة مع العقوبة طبعا. فلما الرجل قال له لعنك الله أخزاك الله، نفسه قال لا تلعنوه لا تخزوه. أنا قلت اضربوه، لا تلعنوه لا تخزوه، وراح جاي على الجانب الإيجابي بقى، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. رغم يكون بيشرب خمر بيحب الله. احنا لازم نبدا من هنا، ده اللي هيخلينا نعرف نستقيم في الفكر ونحكم على الناس صح. من غير الميزان ده هو والله ما هنمشي. فانا عايز اقول لك نبدا من هنا. اجيب لك بقى وعدي سريعا، معلش بقى اسمحوا لي بكام دقيقه، احنا خدنا قد ايه كده؟ طب خلاص ممكن ناخد دقيقتين بس. في سوره آل عمران من هنا نبدا. واعتصموا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ما ينفعش نعديها غير، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا. من هنا أهو حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كمل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أدي واحد، ويأمرون بالمعروف أدي اثنين، وينهون عن المنكر أدي ثلاثة، وأولئك هم المفلحون. أخذ لك سريعا في سورة الأنعام آخرها، ما ينفعش فوتها، من هنا نبدأ. اسمع كده، اسمع. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى من هنا أبدأ أنا لله. عارف المقطع الغنائي بتاع مشاري راشد ولا غيره، حياتي كلها لله، سمعتها؟ مين؟ أبو خاطر ولا المهم. آه حلوة. حياتي كلها لله، أي لله، أنا لله. طالما أنا لله يبقى لازم أكون حاجة إيه؟ تشرف، حاجة حلوة. اللي هي موجودة فين بقى حاجة تشرف حاجة حلوة بقى؟ القرآن. ها؟ القرآن موجودة فين بقى؟ اسمع معايا كده في سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ها؟ مش عدل. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وإحنا مش كلنا في خوف وحزن دلوقتي؟ هو فرح وخوف وحزن، سمك لبن تمر هند يعني. تيجي تفرح تحزن، تيجي تحزن تفرح. ما انت ما قلت لك ما انتش عارف الغيب في ايه. اقول لك قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تتنزلوا امتى؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كل زمن؟ كل زمن. يعملوا ايه الملائكة بقى؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقع، أنا مسميها آية التوقيع، وقع خدناها في رمضان باين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله اللي انت قلتها، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. في سورة يوسف عليه السلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بس أدعو إلى الله وأنا جاهل ومش عارف حاجة، على بصيرة. انت لوحدك يا رسول الله، أنا ومن اتبعني. من هنا نبدأ، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، بس ونقعد ندعو خلاص وكلنا يشتغل داعية بقى وكلنا يشتغل يأمر بالخير وبس، لا، وعمل صالحا. وقع وقال إنني من المسلمين، ده التوقيع. أنا بعمل كده ليه؟ أنا مصري، أنا مصري وسني ورمح. اوعى ينسك شعار أنا مصري أنا مسلم. خد بالك ساعات تبقى حاجة حلوة وتحت منها فيروسات، بيئة نشطة للميكروبات. اعتزازك بمصريتك حاجة حلوة ولا وحشة؟ حلوة. اعتزاز الليبي بليبيته حلوة، اعتزاز السوداني بسودانيته، السعودي بسعوديته، كله. الأرض بتاعتك اللي انت تربيت عليها ليك حق عليه، لها حق عليه. حب الوطن من الإيمان كما قال ابن حجر في فتح الباري، حب الوطن من الإيمان. لكن اوعى، لأن دي شبكة ممكن نقع فيها. احنا كنا بالنادي وما زلنا بنقول في سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون، لأن ما ينفعش مؤمنون من غير إيه؟ أنبياء. ينفع مؤمنون من غير أنبياء؟ ما ينفعش. ما ينفعش مؤمنون من غير قادة، والأنبياء والمؤمنون بيشكلوا إيه؟ أمة. طب لو المؤمنون اتبعوا الأنبياء والأنبياء بيأدوا مهمتهم مع المؤمنين ويسوسونهم، لأن مهمة الأنبياء سياسة الخلق بالدين والوحي للوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة. تاني، مهمة الأنبياء إيه؟ سياسة الخلق بالدين والوحي للوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة. فالأنبياء لما يقوموا بمهمتهم والمؤمنون يصدقونهم ويتبعونهم يعيشوا في إيه؟ في نور. عشان كده بعد سورة المؤمنون إيه؟ النور. طب لما يعيشوا المؤمنون في نور هيقعوا في حفرة ولا هيعرفوها؟ هينضحك عليهم بالباطل وهو لابس توب حلو ولا هيكشفوه؟ عشان كده يبقى عندهم ايه؟ فرقان. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني انت اتبعت النبيين هتعيش في نور، وطالما في نور يبقى كل حاجة واضحة قدام منك، ولو الباطل لبس لبس يخدعك تقول له ها علي انا غرة غيري انا عارفك. زي امريكا لما راحت العراق بالدبابات بقى راحت تجيب الديمقراطية وتفتش على الاسلحة لقت الاسلحة، ولما راح افغانستان دول رايحين لمصالحهم. والشيخ الدكتور عمارة محمد عمارة قال ان الاول فوج راح من الامريكان كان معاهم 100 منصر امريكي لتنصير العراقيين. خد بالك واحنا بنتكلم بقى في فرحتنا ده ايه، لابد تعرف انت بتقول انا مصري، اوعى تتخدع وترجع بقى المصرية والليبية والسودانية والتونسية والمغربية واللبنانية والسعودية والعراقية والكذا. دي المنتنة انها قال يا للانصار يا للمهاجرين، نبع سمالهم ايه دعوها فانها منتنة، سموهم بالذي سماهم به الله عباد الله المسلمين. يبقى تقول وقال انني من الايه من المسلمين، يبقى انا ما بعترضش على انا مصري انا ليبي انا سعودي، بقول لك اوعى تنسيك انا من المسلمين، اوعى تنسيك. وهو خليك فاكر انبياء يتبعون المؤمنون يصلون الى النور يحصل لهم الفرقان، يعرفوا يميزوا صح قوي ويعرفوا يميزوا بين الحق والباطل. اجيب لك الايتين واختم بيهم بقى. يا سلام، هنا الآية بتقول لك رقم 92 بعد ذكر قصص النبيين، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تيجي في سورة المؤمنون تلاقي فيها وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. تيجي سورة النور، الله نور السماوات والأرض مثلا نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الآية إلى آخره، يقول نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. تيجي سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بس هو بعد الأنبياء مش المؤمنون، بعد الأنبياء الايه الحج. والأنبياء إنما يقصدون بدعواتهم تأسيس ملك لأنفسهم وبنيهم أم يقصدون وجه الله. يبقى عايز أقول لك عشان ما فيش حد يقول لي أنت ليه عديت سورة الحج، الأنبياء ما جاءوا ليقيموا ملكا لأنفسهم أو لبنيهم يعملوها تكية يعني كده الجمهورية الملكية الملوخية البميوية، لا ده جم علشان إيه الأنبياء؟ ها؟ التوحيد، للتوحيد، للدعوة إلى الله مش لأنفسهم. اللي هو بيقول إيه؟ وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع في السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويجي هنا يقول لك ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال إلى آخره. يبقى هذه مهمة جدا أن نتعلمها، من هنا نبدأ إن شاء الله عز وجل. بقى المرة القادمة هنبدأ نتكلم عن الطريق بتاعنا نمشي فيه إزاي، وممكن نحصره في ثلاث محاور رئيسة هنعيش معاها ببساطة خالص وبأسلوب هادي، وكل مرة هنلاقي فيه حاجات عملية ننفذها. أول حاجة خد بالك من ده كويس، أنا أقول لك هنتكلم على ثلاث محاور، يعني العمارة اللي هنبنيها بقى دي من نبدأ ثلاث قواعد رئيسة. المحور الأول محور الإيمان والعقيدة، صحح إيمانك قوي عقيدتك. إزاي؟ تعلموا الإيمان بقى، لأن الرسول كان يعلمهم الإيمان كده، يقول لك كنا نتعلم الإيمان ونقرأ القرآن، فإحنا عايزين نتعلم حط حاجة منهج كده إيماني. يبقى أول حاجة الإيمان، صحح إيمانك قوي عقيدتك، هذا المحور الأول. المحور الثاني بنسميه محور القيم والأخلاق، محور القيم والأخلاق. إزاي نعمل إيه في القيم؟ أحيي القيم حسن الأخلاق. القيم يعني المبادئ، ده احنا عندنا قيم كتير، ده احنا ممكن نتكلم عن قيم اقتصادية، احنا كل واحد فينا ليه علاقة بالاقتصاد ولا ماليش؟ ليه؟ يا إما بائع يا إما مشتري، ليه القيم؟ لابد انك تمارسها. يبقى القيم والأخلاق، والقيم يدخل فيها العبادات، لأن العبادة عندنا إيه؟ قيمة. الصلاة عندنا إيه؟ قيمة، هي فرض بس فرض ليه قيمة غالية. طيب الصيام، الزكاة، الحج، يبقى القيم تشمل العبادات والتشريعات، والأخلاق تشمل الثمرة، وأنا أصلي وأطلع أكل مال الناس يبقى القيمة أمارسها واهتم بيها وأقطف الثمرة بتاعتها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب يبقى المحور الثاني محور القيم والأخلاق، أحيي القيم، حافظ على أو حسن أخلاقا. المحور الثالث بقى اسمه الفاعلية والإنتاجية. الفاعلية والإنتاجية، لو خدنا المحورين الأولين صح نوصل. يعني فاعلية وإنتاجية. أنت دلوقتي عرفت دينك وصححت عقيدتك ومارست الشعائر وعندك أخلاق حلوة، تسكت؟ لا بقى، لابد تستنسخ شجرة منك. إحنا بنيجي كده بناخد، معلش معلش في الحتة دي، عندنا حاجة اسمها عملية التطعيم في الأشجار. يبقى عندنا شجرة سفندي وعندنا ليمون، فنقوم واخدين عين، مش عين بمعنى العين الباصرة ده، لا، عين يعني ايه، نيجي على في ايام الربيع كده بنقوم واخدين اغصان طريه كده بمواصفات معينه من شجره الليمون، ويقوم جاي عند الورق مقصقصه كله وسايب الحته اللي فوق، يقوم بالموس كده شارط مطلع الحته ده كده، ويقوم شاقين في فرع في السفندي اخضر كده من ناحيه معينه، بعد ما يبقى فرع برضو اخضر كده طالع جديد، ويقوم ملبس الحته العين بتاعه الليمون، تقلب شجره السفندي تبقى ايه، ليمون، أو يبقى فيها فرع ليمون وفرع إيه؟ سفندي. وهكذا عملية الاستنساخ بقى، الشتلات بناخد من النخلة، لما تبقى نخلة ما شاء الله كويسة يبقى حوالين منها إيه؟ فسايل. ما شفتش كده وانت رايح على طريق رشيد كده الدولي، تلاقي الفسايل حوالين منها 5 فسايل وأحيانا 6 و7، فبيقوموا ياخدوا الفسايل ده، فسايل منها يروحوا يغرسوها في أماكن تانية، وفسايل ما تنفعش ضعيفة بيعملوا فيها إيه؟ بيفتحوا قلبها وياخدوا منه حاجة اسمها الإيه؟ الجمار، ابيض ولذيذ قوي جميل. النبي عصام كان بيحبه على فكره، واخد بالك، والرشايده والاتكاويه يعرفوا الجمار ده يعني ايه. فالمهم انا عايزك بقى تطلع فسايل بقى يا حلو، صحح ايمانك، قوي عقيدتك، احيي قيمك، حسن اخلاقك، يبقى عندك عمليه فاعليه وانتاجيه. يعني طلع لنا فسايل بقى، طلع لنا مستنسخات منك. ممكن تكون المستنسخات دي زوجتك، ممكن يكونوا اولادك، ممكن يكون ابوك وامك، ممكن يكون جيرانك، ممكن يكونوا زملائك، ممكن يكونوا المجتمع اللي حوالين منك. فهمت معايا هنوصل ازاي بقى؟ بلك لو حققنا كل ده اقدر اقرا لك الايه التي يقول الله عز وجل فيها: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. كم محور بقى؟ 3: إيمان وعقيدة، صحح إيمانك، قوي عقيدتك. 2: قيم وأخلاق، أحيي قيمك، حسن أخلاقك. 3: فاعلية وإنتاجية. من هنا نبدأ، هو ده. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. يذكركم إخوانكم في المسجد بالتبرعات لأهل ليبيا والجمعية في المسجد أو في الجمعية، ومواد غذائية أو أدوية أو أموال أو ما شابه ذلك، ونرجو أن يتأكدوا من السبل التي تصل بها، وأعانهم الله وتقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.